بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلازمنا إن شاء الله مع مادة الحديث، وطبعا مع كتاب الإيمان. وكنا وقفنا في الدرس الماضي البارحة على حكم الحلف بالمخلوقات، وذكرنا أن الراجح الحلف بالمخلوقات حرام، ومن قال بأنه مكروه استدل بحديث أجبنا عنه وهو أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. وأجبنا على هذا القسم وأبيه، منهم من قال بأنه مصحف والله أفلح والله إن صدق، ومنهم من قال هذا كان يجري على ألسنة العرب ولكن لا يقصدون معناها، هذه العبارة لا يقصدون معناها. وقد ذكروا من ذلك قولهم تربت يداه، ولا يقصدون أيضا معناها. ثم ذكرنا أيضا أحاديث كثيرة من ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كما ذكرنا أيضا قولهم بأن الحلف بغير الله عز وجل حرام، وذكرنا أحاديث على ذلك. ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ومن حلف بغير الله فقال قولا شديدا يعني أشرك. ثم ذكرنا أن من حلف وهو كاذب لا كفارة عليه بل يتوب إلى الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من حلف بغير الله بالكفارة، إنما أمره أن يوحد الله، من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. وقفنا على مسألة الحلف بالملائكة والأنبياء، هذا طبعا الجمهور على أن الحلف بالمخلوقات مهما تقدمت درجتهم وعلى أيضا كعبهم سواء كان في العبادة أو في العلم فلا يجوز الحلف بهم، هذا هو قول الجمهور، وهو قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي وقول أحمد في رواية. ولذلك قلنا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والمراد به الكفر الأصغر والشرك الأصغر. كما ذكرنا أيضا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يكفر من أجاز الحلف بغير الله، وذكرنا أنه لم يكن متصرعا في إصدار الأحكام، بل كان ينظر إلى الأحكام لا بد أن تكون مستوفية الشروط وأيضا منتفية الموانع، أما هكذا ولا يجعل كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه، ولا كل من وقع في البدعة تقع البدعة عليه، ولا يجعل كل من وقع في الفسق يقع الفسق عليه. وقلت بأنه من أراد أن يرجع إلى كتابه الرد على الأخنائي، هذا قاضي المالكية، استحباب زيارة خير البرية، الرد على الأخنائي يعني قاضي المالكية، واستحباب زيارة خير البرية، الزيارة الشرعية للزيارة البدعية. وذكر فيما أذكر في الصفحة 79 من أراد أن يرجع إليها تحت عنوان الحلف بالملائكة والأنبياء. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تكلموا، لاحظ عندما ذكر أقوال العلماء وأقوال الأئمة الكبار وأقوال المذاهب الأربعة قال وكذلك تكلموا في الحلف بالملائكة والأنبياء، وكذلك تكلموا بالحلف بماذا؟ بالملائكة والأنبياء. أما الملائكة فاتفق المسلمون على أنه لا يحلف بأحد منهم، هذا اتفاق. أما الملائكة فاتفق المسلمون على أنه لا يحلف بأحد منهم، يعني إذا واحد حلف بجبريل أو بميكائيل أو بإسرافيل أو بملك الموت، شيء بعزرائيل، أن كلمة عزرائيل هذه الإسرائيليات، ولذلك أي حديث وجدت في عزرائيل أحكم عليه بالضعف دون أن تنظر في سنده، لأن ربنا سماه ملك الموت ولا سماه رسول الله عزرائيل أبدا، ملك الموت، حتى في الأحاديث التي وردت فيها ملك الموت. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول العلماء اتفقوا على أن الملائكة لا يحلف بأحد منهم حتى بالمفضلين منهم وهم الأربعة، حتى بالمفضل بالدرجة الأولى وهو واحد هو جبريل عليه الصلاة والسلام السفير بين الله وبين أنبيائه ورسله، ومع ذلك لا تنعقد اليمين إذا حلف به، هل تنعقد؟ لا تنعقد اليمين إذا حلف به، وهذا اتفق عليه المسلمون. ويقول وكذلك اتفق هذا أيضا، قال وهذا أيضا قول الجمهور في الأنبياء كلهم، لما ذكر في الملائكة، وأنتم تعلمون أن الراجح أن الأنبياء أفضل من الملائكة، هذا هو الراجح، بل رجح كثير من المحققين على أن البشر أفضل من الملائكة، المؤمن أفضل من الملائكة، لأن الله عز وجل قال أولئك هم خير البرية، البشر خير البرية، فلذلك قالوا أفضل من الملائكة. والتفصيل معروف من أراد، وقد كنا توسعنا في هذا إنما شرحنا كتاب ماذا؟ تفضيل الرسول، مسألة تفضيل الرسول، ما هو اسم الكتاب؟ بداية السنة في تفضيل الرسول، وذكرنا أن كون الرسول أفضل من الأنبياء وأفضل من الرسل وأفضل من الملائكة هذا باتفاق، ما عدا خلاف لا يلتفت إليه، خلاف الزمخشري، هذا الزمخشري خلاف المعتزلة، فالزمخشري قال في التفسير ماذا قال؟ قال بأن جبريل أفضل من رسول الله، حتى قالوا جرى صاحب الكشافي من غير ما هي عين فلا حرج عليه، فإنه أعمى وأعرج، قالوا أعمى البصيرة وأعرج حقيقة، ولكن هذا فيه نوع شدة، نوع مبالغة. نعم، ولهذا الصحيح أن يقال، الصحيح يقال إذا افتحها، الصحيح أن يقال بأن الأنبياء والرسل أفضل من الملائكة قاطبة، وأما كونهم أفضل من البشر فأفاضل البشر أفضل من الملائكة، هذا هو الراجح، أفاضل البشر أفضل من الملائكة، ولا سيما العلماء الصالحون والمجاهدون، هؤلاء أفضل من الملائكة، ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أيضا قول الجمهور في من؟ في الأنبياء كلهم، في الأنبياء كلهم، يعني لا يجوز الحلف بالملائكة ولا يجوز الحلف حتى بأفاضل الملائكة وهم أربعة، بل أفاضلهم بالدرجة الأولى وهو جبريل لا يجوز الحلف به ولا تنعقد به اليمين، ولا تنعقد يعني ولا ينعقد الحلف به إذا حلف به، كذلك قول الجمهور يعني بأنه لا يجوز الحلف بماذا؟ بالأنبياء، وحتى إذا فعل لا تنعقد يمينه بل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، الأنبياء كلهم. ثم قال ليس هذا فقط، نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره كذلك، وابن تيمية حنبلي، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وأحمد في إحدى الروايتين، لأن الإمام أحمد عنده رواية يقول بأنه يجوز الحلف بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ولذلك يمكن أن يقول واحد على أن الإمام أحمد كافر لأنه أجاز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول هذا إلا ماذا؟ إلا النوكة، إلا النوكة. أما الإمام أحمد كذلك كما قال لبعضهم ممن يتصرع في إصدار الأحكام الذين أكلوا اللحم قبل الخبز، قال بأن من أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قلت يلزمك على هذا أن تكفر الإمام أحمد وقد قال بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم على أنه أخطأ، مأجور في هذه المسألة لكنه أخطأ، ويلزمك أن تكفر الشوكاني لأنه قال بماذا؟ بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن يلزمك على هذا أن تكفر أئمة كبار يعني خدموا الدين ولهم قدم صدق في خدمة الدين، لذلك التصرع يقتل إن لم يرديك على أمك الهاوية والعياذ بالله. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن اليمين تنعقد بذلك، ويرى أن اليمين تنعقد بذلك بحيث إذا حلف وحنف عليه كفارة، عليه كفارة، وهذا قول الإمام أحمد، ولكنها رواية عن الإمام أحمد، والصحيح قول الجمهور. وأنتم تعلمون إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فالحجة فيه، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام العلماء مع أدبنا معهم واحترامنا لهم، وقد نرد على من لم نبلغ عشر معشار علمه، عشر معشار علمه. فلذلك لكن بأدب معهم نحترمهم، لأننا شربنا من ماذا؟ من حوض علومهم، ولا نلتفت إلى ما يقال، بل نقول الإمام أحمد في هذه المسألة مأجور إن شاء الله، له أجر واحد، له أجر واحد، وكلام العالم يستدل له لا به، يستدل له لا به، ونحن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حكم في هذه المسألة. لكن يبقى أن العلماء رضي الله تعالى عنهم هم من شرحوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فنأخذ بماذا؟ فنأخذ بشرحهم إذا وافق الكتاب والسنة، وفيما أصاب فيه الحق، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا ما جاء من هذا القبر الشريف، كما كان يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكما كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأبو حنيفة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو مذهبي. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في أحاديث كثيرة أن نقتدي به، ولا نقتدي بأحد، يعني لأن زلة عالم مضروب بها الطبل. لكن نقول الإمام أحمد في هذه المسألة اجتهد ولم يصب، فله أجر اجتهاده على ما قال. ولذلك قال تنعقد بالنبي صلى الله عليه وسلم اليمين، قال تنعقد بالنبي خاصة، الإمام أحمد قال تنعقد بالنبي خاصة دون سائر الأنبياء، لأنه قال بأن ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالمخلوقات كما سبق البارحة، أقسم بالشمس وبالقمر وبالنجوم وبالطور وبالذاريات وبالمرسلات وبالنازعات وما إلى ذلك. فقال إذن النبي صلى الله عليه وسلم نقسم به، فربنا يقسم بما شاء. وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وأقسم به سبحانه وتعالى، كما قالوا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، هذه أدلتهم. لكن الراجح أن يقال في هذه المسألة الحق مع الجمهور، الحق مع غيره، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. فإذن هو اختار الحلف بالنبي خاصة، واختار الطائفة أخرى يعني من أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى وغيره، قالوا بأنه يجوز الحلف بالنبي فقط على رواية شيخهم الإمام أحمد، خصوا ذلك بالنبي فقط. ولكن انظروا ابن عقيل حنبلي أيضا، بل الإمام ابن الجوزي في مؤلفاته دائما مصحفه كتب ابن عقيل، وله كتاب فيه أكثر من 1000 مجلد ابن عقيل، وهو صاحب الصيد الخاطر قبل ابن الجوزي، وله مؤلفات قيمة، وكان إماما في العلم وكانت له مشاركة في كل العلوم. ولذلك قال رحمه الله تعالى ابن عقيل: يجوز الحلف بكل الأنبياء. ولهذا قال عد ذلك، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: عد ذلك إلى سائر الأنبياء، لم يقصره ويقتصره ويخصه بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل قال سائر الأنبياء. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية حكى هذه الأقوال ثم قال: والصواب قول الجمهور، والصواب قول الجمهور، ولم يبدع ولم يفسق. ولهذا قال: والصواب قول الجمهور، وأنها لا تنعقد اليمين بماذا؟ إذا حلف بالأنبياء أو إذا حلف بالنبي، لا تنعقد اليمين بمخلوق، لا تنعقد اليمين بمخلوق أبدا، لا نبي، يعني سواء كان نبينا أو غيره ولا غيره. هكذا يقول رحمه الله تعالى. بل قال: ينهى عن الحلف به، ينهى عن الحلف به، يعني بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على المبتدعة ويتعامل معهم بهذا العدل، ويتعامل معهم بهذا العدل، ويقول: لو قيل لهم لا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يحلف بالنبي، أو لا يحلف بالأنبياء، أو لا يحلف بالملائكة، فإذا قلنا هذا لا يعني أننا عاديناهم، لم يكن معاداة لهم ولا سبا لهم ولا تنقصا بهم عند أحد من العلماء، ويرد عليهم. يعني لا تظنوا أننا إذا قلنا بعدم جواز الحلف بالأنبياء والملائكة وبنبينا عليه الصلاة والسلام أننا نعاديهم أو نسبهم أو نطعن فيهم، وهذا لا يقول به أحد من المسلمين. وكذلك إذا قلنا بأنهم ما ينبغي أن يتصفوا بخصائص الرب، إذا نفينا عنهم خصائص الرب سبحانه وتعالى وقلنا لا تعبد الملائكة ولا يعبد الأنبياء ولا يسجد لهم ولا يصلى لهم ولا يدعون، لا يعني أننا لم نحترمه، ولا يعني أننا ولا يدعون من دون الله، ولا يعني أيضا صفات الألوهية كلها، لا يعني أننا طعنا فيهم. فإذا قلنا هذا معنى أننا حققنا التوحيد الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. فقولنا الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هذا يقول هو التوحيد وهو الإيمان، كان توحيدا وإيمانا، ولم يكن هذا تنقيصا بهم ولا سبا لهم ولا معاداة. وارجعوا إلى كتابه واقرأوا كلامه بلفظه، وانظروا وتعلموا كيف تردون على الخصم وكيف تردون على المخالف. انظر، هؤلاء أجازوا الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ماذا، كيف تعامل معه؟ بل حنابلة، وهو حنبلي المذهب، حنابلة قالوا بالجواز، ومع ذلك كيف تعامل معه؟ الحنابلة هم ثلاث طوائف. الطائفة الأولى لا ترى الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الطائفة الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. الطائفة الثانية ترى الحلف بسائر الأنبياء، بسائر الأنبياء، وهي طائفة ابن من؟ عقيل. الطائفة الثالثة ترى أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هنا السائل قد يسأل ويقول: هل يوجد دليل على ماذا ذهبوا إليه؟ هل يوجد دليل يبيح الحلف بالأنبياء والملائكة؟ أو هل يوجد دليل يبيح الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هل الأنبياء وبل هل الملائكة؟ الجواب: لا دليل. طيب، قد يقول قائل: بماذا تردون؟ نقول: نرد الأحاديث التي سبقت، وأيضا قبل إذا لو لم تكن هناك أحاديث نقول: سبق أن قلنا لكم عدة مرات بأن الحقوق ثلاثة، إذا حصلتم هذا التقسيم، هو عدة مرات نذكره لكم، وقد ذكرناه في شرحنا لعقيدة الطحاوية، وذكرناه أيضا هنا عدة مرات، قلنا الحقوق ثلاثة، فإذا حصلت هذه الحقوق لا تحتاج إلى كثرة أدلة أو إلى عناء لترد ماذا؟ لترد القول الذي يقول بالحلف بالأنبياء والملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال ما هي هذه الحقوق الثلاثة؟ الحق الأول حق الله، حق الله هذا هو الأول، وهي حقوق ثلاثة. حق الله هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل عندما كان ردفه على حمار اسمه عفير، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله. معنى حق الله توحيد الله وعبادته، حق الله هو عبادته وتوحيده، توحيده وحده لا بد لا شريك له، ثم أن تخصه بسائر أنواع العبادة. طبعا سبق بيانها في تعريف العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وذكرنا كالدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة، هذه كلها أنواع من العبادة. كما ذكرنا أيضا تقسيمات أخرى، عبادة خاصة وعبادة عامة، وزاد بعضهم عبادة خاصة الخاصة. كما ذكرنا أيضا عبادة محدودة الطرفين لها أول ولها وليس لها آخر، لها أول ولها آخر، وعبادة لها أول وليس لها آخر، وعبادة لا أول لها ولا آخر. وكما ذكرنا أنواع من العبادة لأنها ماذا؟ تنقسم باعتبارات مختلفة، تنقسم باعتبارات مختلفة. إذن في النوع الأول شنو هو؟ حق الله. حق الله ما هو حق الله؟ توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى دون سواه، ومن فعل غير ذلك فقد أشرك مع الله غيره. مفهوم هذا؟ في إشكال؟ النوع الأول هو هذا. النوع الثاني حق النبي، حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو حق الرسول؟ حق الرسول عليه الصلاة والسلام تعزيره وتوقيره وتبجيله وتعظيمه، طبعا في حدود الشرع، في حدود الشرع، لا تبالغ، لا تقول بأن لولا النبي ما خلقت الدنيا، لولا كلم تخلق الدنيا من العدم، بل لولا العالمون، لولا العالمون ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلذلك لا يقال لولا كما خلقت أرض ولا فلك ولا سماء ولا ماء ولا هواء إلى غير ذلك الحديث المصنوع المكذوب، هذا ما أنزل الله به من سلطان، بل لو عكسنا لكان أدرى، يعني لكان ماذا؟ أحق وأصح أن يقال لولا العالمون لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا حق الرسول ما هو؟ تعزيره واتباعه وتبجيله وتعظيمه، وماذا آخر؟ وتوقيره. لذلك قال ربنا عز وجل في سورة الفتح وتعزروه وتوقروه وتسبحوه قفونا. حتى إن بعض العلماء قال هذه الحقوق الثلاثة أخذت من هذه الآية، ركزوا معي جيدا، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله، لتؤمنوا بالله ومن آخر ورسوله. إن هذا حق لمن؟ هذا الحق، هذا حق لله ولرسوله، حق يشترك فيه الله والرسول صلى الله عليه وسلم، لتؤمنوا بالله ورسوله. والحق الخاص بالرسول وتعزروه وتوقروه، والحق الخاص بالله عز وجل هو العبادة وتسبحوه، هذا خاص بمن؟ بالله عز وجل. فمن هذه الآية من سورة الفتح أخذنا ماذا؟ التقسيم الثلاثي، التقسيم الثلاثي. فإذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم معناه التعزير والتوقير والتبجيل والتعظيم، لكن قلنا في حدود الشرع، في حدود الشرع، لا يكون هناك غلو ولا إطراء، ولا إطراء. وإياكم، وقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تجعلوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد من دون الله، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، وقال لا تقولوا بقولكم قولوا بقول الله استجرينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله، أو قل ما شاء الله ثم شاء رسوله صلى الله عليه وسلم، أجعلتني لله ندا، إلى غير ذلك من النصوص المعروفة. ثم قال له مالك، أنا ابن أمة كانت تأكل بمكة القديد، يعني القديد، معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ماذا؟ نهى عن التقديس، ونهى عن ماذا؟ عن الإطراء المبالغ فيه. أما هو عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا عز وجل، يعني في كل شيء، وإنك لعلى خلق عظيم، ووضعنا عنك وزرك، خلاص. فلهذا نقول تعزيره وتوقيره وتبجيله على ماذا؟ في حدود الشرع، لا بد من هذا القيد، في حدود الشرع، وإلا كان هناك الغلو، يعني كما فعل النصارى. ولا نقول كما قال البوصيري رحمه الله، دعم ادعته النصارى في نبيهم وبعد ذلك حكم بما شئت واحتكم، غير ما تقولش بأنه ابن الله وفعل ما تشاء، هذا أيضا فيه غلو. ولا نقول بأن جبريل خدم لك، هذا أيضا فيه قلة أدب. ولا نقول أيضا الأنبياء كلهم خدم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا لا. ولا نقول أيضا إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ولا نقول أيضا هذه كله ما أنزل الله به من سلطة، فلهذا نعظمه ولكن بدون أن نفوت ماذا؟ حدود الشرع، نقف عند الحدود، هذا هو الحق الثاني. الحق الثالث هو الحق المشترك، وهو الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما ينبغي أن نجعل هذه الحقوق، ما كيف نجعلها حقا واحدة بدون تمييز، لا، كما فعل الروافض وكما فعل غلاة الصوفية، لا بد أن نميز، لا بد أن نميز بين الحقوق، وإلا وقعنا في الغلو المذموم، وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى هذا التقسيم الثلاثي ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، فيقول الرب رب والرسول فعبده، الرب رب والرسول فعبده، حق ليس لنا وليس لنا إله ثاني، الرب رب والرسول فعبده، هذا صدر، الرب رب والرسول فعبده، حق وليس لنا إله ثان، وليس لنا إله ثان. فانظر في هذا البيت، الرب رب والرسول عبده فعبده، الرب رب والرسول فعبده، حق وليس لنا إله ثان، يعني ما ينبغي أن نجعله إلها ثانيا كما فعل النصارى. فلذاك يقول، فلذاك لم نعبده مثل عبادة الراء، هذا الصدر، فلذاك لم نعبده عبادة، لم نعبده عبادة الراء، أو فلذاك لم نعبده مثل عبادة الراء، هذا الصدر، ها، فلذاك لم نعبده مثل عبادة الراء. حماني، حماني فعل المشرك النصراني، حماني فعل المشرك النصراني، لأنهم عندهم ثلاثة أقانيم، أما المسلمون فلا. ثم أيضا ينهى ابن القيم على الغلو، كلا، هو حرف ربع وزجر، اضرب على ما قد يظن، كلا ولا نغلو، كلا ولا نغلو الغلو كما نهى، كلا ولا نغلو الغلو كما نهى، هذا الصدر، كلا ولا نغلو الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران، ولا عنه الرسول مخافة الكفران، كلا ولا نغلو الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران. مخافة الكفران لله حق لا يكون لغيره. هذا صدق، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، ولعبده حق هما حقان، لله حق لا يكون لغيره، هو العبادة، لأن الرسول لا يعبد. لله حق لا يكون للعبد لغيره، ولعبده حق هما حقان. عبده من هو هنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف تعبير ديال ابن القيم رحمه الله تعالى، لم يقل وللرسول، قال ولعبده، لأنه يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب هذا اللقب، لقب العبودية. ولهذا لما خير بين أن يكون رسولا ملكا فاختار أن يكون عبدا رسولا، فأشار إليه جبريل هكذا عندما استشاره فقال أكون عبدا رسولا. فلهذا ربنا عز وجل مدحه بهذا اللقب. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لما قام عبد الله فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهكذا. أليس الله أليس الله بكاف عبده، على القول بأنه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب هذا، والعبودية أنواع لا يهمون الآن هذا. فلذلك ماذا قال ابن القيم؟ لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان. إذا هذه كم حق الآن؟ حقان. ثم قال لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا، لا تجعل الحقين حقا واحدا، يعني فتصرفون ماذا؟ العبادة للرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان، لابد أن تميز بين الحقوق، وذلك لا يتم إلا بمعرفة هذه الأنواع التي ذكرنا لكم. فقال لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. ثم صار يذكر الحق الخاص بالله عز وجل هو حق العبادة. فالحج للرحمن دون رسوله، هل ممكن الواحد يحج للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. أما ما يشاع بين طلبة القرآن الذين باعوا القرآن بالتين والخبز، يعني يقول على أن الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول نختم ختمة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه كله ما أنزل الله به سلطان، هذه كله ما أنزل الله به سلطان. فلذلك ماذا قال؟ ماذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى؟ فالحج للرحمن دون رسوله، وكذا الصلاة وذبح ذي القربان، وكذا الصلاة وذبح ذي القربان، لا يذبح للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصلى للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ولم يقل ولرسوله. وكذلك قال فصل لربك وانحر، هذا يفيد الحصر. وكذا السجود ونظرنا ويميننا، إذا هنا جاءت قضية اليمين. وكذا السجود ونظرنا ويميننا، وكذا كتاب العبد من عصيان، وكذا السجود ونظرنا ويميننا، وكذا كتاب العبد من عصيان، وكذا التوكل والإنابة والتقى، وكذا التوكل والإنابة والتقى. التوكل على من؟ على الله، لا يتوكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يذكر بعض الأحيان يعني أحاديث، واحد عندما يريد أن يقوم يقول رسول الله، فيذكرون حديثا هو حديث ضعيف، أجعلتني عكازا، يعني يجعلون النبي عكازا عندما يريد أن يقوم. والبعض أكثر من هذا يقول الوالدين، والبعض ينادي على أمه الوالدة، هذا غير صحيح، هذا ما ينبغي. لا تنادي لا على رسول الله ولا على الأولياء ولا على الوالدين. إذا كان فعلا عندك الوالدة يعني محبوبة تحب والدتك أحسن إليها، أحسن إليها باللحوم وأحسن إليها باللباس وأحسن إليها يعني تهلا فيها بالكفتة، ماشي آل والدة جعلها عكز. فلهذا لا يجوز. وابن القيم رحمه الله تعالى قال: وكذا السجود ونظرنا ويميننا، وكذا كتاب العبد من عصياني، وكذا التوكل والإنابة والتقى، وكذا الرجاء وخشية الرحمن، هذه كلها أنواع من العبادة. وكذا الرجاء وخشية الرحمن، وكذا العبادة واستعاذتنا به، استعاذة ممن؟ من الله عز وجل. ولهذا قال: وكذا العبادة واستعاذتنا به، إياك نعبد، إياك نعبد ذاني توحيداني، ذاني توحيداني، واحد خاص بالله واحد خاص برسوله صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تعبد أحدا. ولهذا قال: وعليهما قام الوجود بأسره. الوجود على ماذا قام؟ قام على التوحيد، توحيد الخاص والتوحيد المشترك. ولهذا بعض العلماء يعبر هكذا، يقول: الوجود قائم على توحيدين، وهي في الحقيقة هما ثلاثة، ولكن بالنظر إلى التدقيق هما قسمان. يقولون: الوجود كله قائم على توحيدين، توحيد خاص وتوحيد مشترك. توحيد الخاص بالله، توحيد الخاص برسول الله، هما قسمان ولكن في الحقيقة واحدة، يشملهما اسم الخاص، وتوحيد مشترك بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعليهما قام الوجود بأسره دنيا وأخرى حبذا الركنان، دنيا وأخرى حبذا الركنان، يعني قام التوحيد كلهم على ماذا؟ على هذان، على هذين، توحيد الخاص وتوحيد عام. قام الوجود، قام الوجود كله بأسره، بل دنيا وأخرى، وكذا التسبيح والتكبير وتهليل حق إلهنا الديان. ثم قال: لكنها التعزير والتوقير حق، لكنها التعزير والتوقير حق لمن هذا؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. لكنها التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن، هذا لمن؟ هذا خاص بالرسول بمقتضى القرآن، يشير إلى ماذا؟ إلى الآية التي ورد في سورة الفاتحة: وتعزروه وتوقروه. والحب والإيمان والتصديق لا يختص بالحقان مشتركان، الحب والإيمان هل هما خاص؟ لا، يعني كما نحب رسول الله نحب الله، أو كما نحب الله نحب رسول الله، وكما نطيع الله نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال أيضا: أطيع الله وأطيع الرسول، وأعاد الفعل. ولما قال ولاة الأمر على القول بأنهم الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان، وعلى القول بأنهم الحسن والحسين والباقية، وعلى القول بأنهم أهل البيت، وعلى القول بأنهم العلماء، وعلى القول بأنهم السلاطين، وعلى القول يعني حتى جمع كل التفاسير الصحيح منها والضعيف، لم يعد الفعل مرة ثالثة. قال: من أطيع الله وأطيع الرسول، لأن طاعة الرسول طاعة الله، طاعة الرسول طاعة لله، بخلاف طاعة ولاة الأمور، طاعتهم ينبغي أن تكون مقيدة. إذا كان طاعته أن تكون دائما مقيدة بماذا؟ بمحبته وبالتزامه وباتباعه للشرع. أما إذا خالف الشرع فلا طاعة، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهكذا قس عليا في كل المناحي، مناحي الطاعة، وفي كل أنواع من قيل فيهم وأولي الأمر، سواء علماء أو سلاطين، وسواء الصحابة، وسواء آل البيت، وسواء مهم، لا بد من هذا القيد. ثم يقول في الآخر: هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة، هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العرفان. هذه تفاصيل ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العرفان. الشاهد عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحلف به ولا يحلف بالأنبياء ولا يحلف بالملائكة، ومن حلف به لا تنعقد يمينه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن كان له تأويل فلا يكفر بل لابد أن يبين له، لابد أن يبين له. والحلف بغير الله شرك أكبر وشرك أصغر ما لم يكن هناك تعظيم المحلوف به، فإلا صار شركا أكبر والعياذ بالله. طبعا قبل أن نذكر ما قيل في المسألة، أحب أن أطرح سؤالا طرحته اليوم على تويتر وطرحته على الصفحة، وأجاب البعض بأجوبة والبعض أغفل بعض الأجوبة. ما هو السؤال؟ ما هو الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ هذا هو السؤال. ما هو الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ هل هناك فرق؟ الجواب نعم، لكن ما هو الفرق؟ أنتم تعلمون أن العلماء ذكروا فروقا كثيرة، ولكن هناك فروق مختلف فيها وهناك فروق متفق عليها. والصحيح أن هذه الأنواع من الفروق التي ذكروها لا تكاد تخرج عن أنواع خمسة، لا تكاد تخرج عن أنواع خمسة. الفرق الأول أن نقول الشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام كما سبق أن بينا، الشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام، بخلاف الشرك الأصغر فإنه غير مخرج من الملة. الشرك الأكبر يخرجك من الملة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لئن أشركت ليحبطن عملك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق مكان بعيد. يعني من أشرك بالله، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله أشرك به دخل النار. فإذن هذا هو شرك، إيش؟ شرك الأكبر، صاحبه مخلد في النار، لا تلحقه شفاعة الشافعين، حتى ولو كان ابن نبي لا تلحقه شفاعة الشافعين، لأن الرجل جعل لله ندا وهو خلقه. إذن هذا الفرق الأول، هذا باختصار وأنا أشير إليه، وإلا كل فرق يحتاج إلى دروس وإلى محاضرات. الفرق الثاني أن الشرك الأكبر محبط للأعمال كلها، محبط للأعمال كلها بخلاف الشرك الأصغر. هل الشرك الأصغر محبط لكل الأعمال؟ الجواب لا، محبط للعمل الذي قارنه، العمل الذي قارنه محبط له، لكن كل الأعمال لا. وقد غلط هذا هو الراجح، وقد غلط من قال من ارتكب شركا في يوم فقد أحبط كل عمله في اليوم وفي غير اليوم. بل صحيح أن يقال عمله اللي هو فاسد ومنقوض هو الذي أشرك فيه، سواء كان في الرياء وكان في أي شيء، الرياء بأنواعه. ها مفهوم هذا الكلام؟ نعم. يعني هذا هو الفرق، واحد يحبط يعني يجعل الأعمال كلها هباء منثورا لا شيء، والثاني تبقى الأعمال إلا العمل الذي قارنه الشرك، العمل الذي قارنه الشرك طبعا يذهب. القسم الثالث، لعل الثالث هذا، نعم الفرق شيخ. أه؟ نعم شيخ، ذكرت قضية الحلف إذا كان فيه تعظيم في الحلف، هذا سيأتي إن شاء الله. القسم الثالث ما هو؟ ثالث ولا ثاني؟ ثالث. الشرك الأكبر موجب للخلود في النار، لاحظوا الشرك الأكبر موجب للخلود في النار، بخلاف الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، لا يوجب الخلود في النار. فماذا يكون صاحبه؟ صاحبه ارتكب حراما وارتكب كبيرا من الكبائر وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وصفح عنه وغفر له، حتى لو دخل النار تلحقه شفاعة الشافعين ولا يخلد في النار، ولا يخلد في النار. مفهوم هذا؟ نعم. طيب كم الفرق هذا؟ الثالث. هذا الرابع. الرابع. عند خلف الرابع. لا. الشرك الشرك الثالث إيش هو؟ موجب للخلود. موجب للخلود. الرابع. الشرك الأكبر يحل النفوس والأموال. يجعل الأموال والنفوس حلالا على المسلمين. إذا أشرك خلاص. طبعا ماشي معنى أن أي واحد يجي ويقتل، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس، أمرت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم أموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس، الناس عام، الناس عام يدخل فيه كل واحد، لكن هناك استثناءات، ويخرج مثلا أهل الكتاب لأنهم يدفعون الدية، ويخرج أيضا من أسلم، فيبقى الناس المشركون، يبقى المشركون، فدمهم هدر ومالهم أيضا هدر، يعني معنى أنهم يدعون إلى الإسلام، فإن رفضوا آنذاك يكون الجهاد، يكون الجهاد، لا تكون هناك فوضى طبعا. يعني هذا الأصل، المشرك دمه هدر، عندما نقول دمه هدر لا يعني أن واحد أن أي واحد يعني يعني في بلادك وتأتي إلى مشرك وتقتله، لا، المشرك لا يكون في عصمة إلا بشروط، إلا بشروط، هذا سيأتي إن شاء الله. إذا كان هناك عقد أمان أو كان يدفعون الدية، لأن حتى المشركين على الراجح يدفعون الدية، يجوز أن يدفعوا الدية، وهذا هو مذهب الشافعي. ثم أيضا، وليس الكتاب فقط، ثم أيضا قلنا لكن عندما يدخل الإنسان الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لك مال المسلمين وعليك مع المسلمين، ماذا كتقول لا إله إلا الله، خلاص أموالك معصومة. شيخ معنى إلا بحقها، إلا بحق لا إله إلا الله، إذا أتى بما يناقضها من ردة أو غيرها أو زنا أو شيء من هذا القبيل وهو محصن، فإذن هذا. لكن الشرك الأصغر صاحبه كيف هو؟ خلاف الشرك الأكبر، بخلاف الشرك الأكبر، يعني صاحبه مسلم، صاحبه مسلم، أو كما يقول المالكية وبعض العلماء مؤمن عاصم، أو كما يقولون مؤمن لكنه ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، أو كما عبر عليه بعض العلماء فاسق من حيث الحكم، من حيث الحكم الديني، فاسق من حيث ماذا؟ الحكم الديني، فاسق من حيث الحكم الديني. هذا هو الفرق بين ماذا؟ بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. طيب كم هذا الفرق؟ الرابع. الشرك الخامس أو القسم الخامس أو الفرق الخامس أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه إذا مات على الشرك والعياذ بالله. هل يغفر لصاحبه؟ لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلهذا الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه بخلاف الشرك الأصغر. كيف هو صاحبه إذا مات على الشرك الأصغر؟ كيف هو حاله؟ لا، في مشيئة الله. الشرك الأصغر صاحبه تحت مشيئة الله عز وجل، تحت مشيئة الله عز وجل، ولهذا ما ينبغي الإنسان يقول فلان كان يحلف بالله بغير الله وكان يعني يتعامل بالرياء هو من أهل النار، لا أبدا، لأن هذا خبر، نقول هو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه بعدله أو غفر له بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الفروق التي يذكرها علماء العقيدة أهل العلم بالعقيدة. وعليه ماذا يفهم من هذه الفروق؟ يفهم على أن الشرك الأكبر لا يغفر إلا بماذا؟ لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة، إلا الذين تاب. إذا تاب ودخل في الإسلام فالإسلام يجب ما قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص ولخالد بن الوليد: الإسلام يجب ما قبله، يقطع ما قبله. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، سيئاتهم حسنات إذا أسلم وتاب إلى الله. أما إذا مات على الشرك والعياذ بالله ولم يتوب فهذا شيء آخر، هذا بخلاف قلنا الشرك الأصغر فهو في المشيئة، الشرك الأصغر صاحبه في المشيئة، أو كيقولوا تحت المشيئة، تحت المشيئة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة عندما أخذ عنهم البيعة، يعني فمن وفى فله كذا وكذا، ولكنه من ارتكب شيئا من الموبقات أو شيئا من القبيل فهو في مشيئة الله، فهو في مشيئة الله. وصاحب الشرك الأصغر نقول هو في المشيئة، لا بد أن يعذبه الله إن شاء، لا بد أن يعذبه الله إن شاء، ولربما يغفر له، لا يسأل عما يفعل، لكنه يخلد، لا يخلد في النار إذا عذب. والأكبر محبط للأعمال، والأصغر غير محبط للأعمال، إلا العمل الذي قارنه الشرك، فعلى الراجح كيف يكون هذا؟ يكون طبعا منقوص. الأكبر مخرج من الملة الإسلامية، أما الأصغر فلا يخرج منها أبدا، فلا يخرج منها أبدا. ولذلك المشرك شركا أصغر كيف يعامل من جهة الأحكام؟ كيف يعامل؟ يعامل معاملة المسلم، يعامل معاملة المسلم. إذا تقدم لخطبة ابنتك، لخطبة ابنتك أو أختك أو عمتك أو خالتك، ماذا تفعل؟ تزوجه، تزوجه. طبعا إذا شئت أن تبحث لها عن الأفضل فذاك، وإذا ذبح هل تؤكل ذبيحته؟ نعم تؤكل ذبيحته. قال البعض ذبيحته كذبيحة المرأة لا تؤكل، هذا غير صحيح، حتى المرأة ذبيحتها تؤكل كما سبق أن قلنا، المرأة التي ذبحت بحجر فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء كنا يذبحنا، فذبيحة المرأة جائزة. إذن كيف نقول ذبيحة المشرك الشرك الأصغر كذبيحة المرأة لا تؤكل؟ هذا غير صحيح، بل قال بعض مشايخنا ذبيحة المرأة عند العلماء جائزة من غير كره فاعلما، ومن يقول زكاتها حرام فهو حمار خصه اللجام. فإذا الصحيح أن يقال على أن صاحب الشرك الأصغر كيف هو؟ تؤكل ذبيحته، تؤكل ذبيحته. طيب صاحب الشرك الأصغر تؤكل ذبيحته، لكن صاحب الشرك الأكبر تؤكل ذبيحته؟ لا. صاحب الشرك الأكبر يزوج؟ لا يزوج. صاحب الشرك الأكبر هل يصلح أن يكون وليا؟ لا يصلح أن يكون وليا، لا ولاية لكافر على مسلم. ها؟ ولا تنكح المشركين، ولا تنكح المشركين، هكذا يقول ربنا عز وجل، حتى يومي. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة من مشرك ولو أعجبك، لا أمة مؤمنة خير من مشركة من مشركة ولو أعجبته. ثم أيضا يقول ربنا عز وجل آيات كثيرة: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. كذلك انظر، إذا كان وليا هل يصلح؟ لا يصلح أن يكون وليا. بينما صاحب الشرك الأصغر يصلح أن يكون وليا؟ الجواب نعم، يصلح أن يكون وليا؟ يصلح أن يزوج؟ الجواب نعم، لأنه مسلم عاصم، لأنه مسلم عاصم. المسلم يرث من الكافر يرث المسلم؟ الجواب لا، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر طبعا، لا توارث بين ملتين. لكن هل يقال هذا على ماذا؟ على صاحب الشرك الأصغر؟ الجواب لا، بل يرث ويورث. والمشرك إذا مات وعنده أخ مسلم هل يرث منه؟ الجواب لا، لا يرث. لكن قال الإمام مالك يأخذ حقه ولا يتركه لمشرك مثله، مثل ميت طبعا، ولكن لا يأخذه على أنه إرث، وإنما يأخذه على طريق الاستحقاق، على طريق الاستحقاق. إما أن يتصدق به وإذا كان محتاجا خلاص يتركه لنفسه، وإذا كان مستغنيا عنه يتصدق به أو يضعه فيما هو عام، مسائل عامة يعني مثل ملاجئ الأيتام ومثل المستشفيات ومثل تعبيد الطرق وإلى غير ذلك. لكن إذا كان هو محتاج لا بأس، لكن يأخذه لا عن طريق الإرث وإنما عن طريق لأنه لا توارث بين ملتين. وهل يقال هذا في المشرك الشرك الأصغر؟ الجواب لا. صاحب الشرك الأصغر يدخل إلى بيت الله الحرام، لكن صاحب الشرك الأكبر يدخل؟ لكن في زمان لا يدخل. أمريكا هناك تصول وتجول وتفعل ما تشاء. أخرج المشركين من جزيرة العرب، كان هذا نسخ، نسخ بفعل ولاة أمورنا، أمورنا. الله المستعان. طيب، هل يدفن في مقابر المسلمين؟ لا. الجواب لا، لا يدفن في مقابر المسلمين. لكن صاحب الشرك الأصغر يدفن في مقابر المسلمين؟ الجواب نعم، يدفن في مقابر المسلمين. وهكذا يقال في ماذا؟ في الشرك ماذا؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر. سؤال، هل من حلف بغير الله يستحق اسم الكفر على الإطلاق؟ افهموا هذا جيدا، هل من حلف بغير الله يستحق اسم الكفر على الإطلاق؟ الجواب لا، لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق، ولا يستحق اسم الشرك على الإطلاق. لا كما يزعم بعض المتصرعين هداهم الله، لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق. فمن عرف هذا عرف فقه السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم. أن السلف يعني من أراد أن يفهم كلامهم فينبغي أن يكون عنده مصبار، مصبار يخوض في علومهم. ولهذا قال عبد الله بن عباس من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما. السلف أعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فاعرفوا لهم حقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضي الله تعالى عنهم. وإياكم وماذا؟ ومصايد الشيطان، وإياكم ومكائد الشيطان. فقد قال العلماء الشيطان كاد بني آدم بمكيدتين. وسبحان الله، من حقق هذا يستطيع أن يعرف من أين تؤكل الكتف، يفهم من أين تؤكل الكتف. لأن الشيطان كاد بني آدم بماذا؟ بمكيدتين، ولا يبالي بأيتهما ظفر أو بأيهما ظفر، لا يبالي، هما مكيدتان لا يبالي. المكيدة الأولى الغلو ومجاوزة الحد والإفراط، الغلو ومجاوزة الحد والإفراط، هذه المكيدة الأولى. طبعا لا أريد أن أدخل في هذه المكيدة، لأن الخوارج عندما كفروا الصحابة وكفروا عليا وقتلوا ابن خباب وبقروا بطن زوجته وأخرجوا طفله طفلها وذبحوه، قالوا لأن هذا مشرك، ومر يهودي ومر نصراني ومر واحد وقتل خنزير، قال إياه لماذا فعلت هذا؟ ارتكبت الحرام، ارتكبت الحرام. قال لماذا؟ قال لأن هذا ذمي. سبحان الله، يقتل المسلم، دم المسلم لا يساوي شيء، لا يساوي شيئا، بينما دم النصراني ودم كذا خلاص. والدماء التي تسك الآن في زماننا كلها دماء مسلمة عربية. بالله عليكم أروني يهوديا واحد يقتل يهوديا، أو نصرانيا واحدا يقتل نصرانيا، أو أروني يهوديا ضد نصراني. اليهود والنصارى دائما كانوا في صراع وفي حرب، لكن الآن توحدوا ضد المسلمين. الآن الصهاينة يضربون المسلمين بسلاح من؟ بسلاح أمريكا، أمريكا الصليبيون النصارى توحدوا، والمسلمون لا يتوحدون. لازمنا فلان كافر، فلان فاسق، فلان مبتدع، نعم هذه أحكام، لكن للعلماء وليس للصبيان والأطفال والذراري. وبعد ذلك خلاص، وتقع مشاكل حتى إذا ذهبوا إلى جهاد تقع هناك مشاكل للأسف. كنا نخشى أن ينحدر هذا البلاء إلى هناك، فقد كانوا العياذ بالله. فلهذا دائما الغلو ومجاوزة الحد والإفراط. هؤلاء الخوارج تعرفون قصتهم الحرورية، يعني مع سيدنا ابن عباس لما طلب من سيدنا علي أن يذهب ويناظرهم، فقال لا أخشى عليك، قالوا لا تخشى علي، فذهب فناظرهم والآلاف رجعوا. القصة المعروفة الطويلة، والباقية كانوا يقتلون في المسلمين وقتلوا الآلاف من المسلمين، والسبب غلوهم. بل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ذهب أبو موسى الأشعري أو غيره، ذهب إلى المسجد ويجد أناس مجتمعين يقولون سبحوا كذا، كبروا كذا، هللوا كذا، فرجع إلى عبد الله بن مسعود فقال وجدت أناس مجتمعين يقولون كذا، ما رأيت إلا خيرا، فذهب إليهم ورجمهم. فقال لباس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وقد أتيتم ببدعة ضلالة، الآثار يعني عنده طرق كلها صحيحة. ثم بين لهم على أن هذا لم يكن من فعل رسول الله ولا من فعل السلف الصالح. قال ورأيناهم يطاعنون، قالوا ما أردنا إلا خيرا، فقال كم من مريد للخير اللي لم يصبه. قال فرأيناهم يطاعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهروان. شوف أصحاب العبادة وأصحاب الغلو في العبادة وإلى غير ذلك، في الآخر ماذا يقع. وقد أخبرني أحد الإخوة من تونس أن بعضهم كان يكفر العلماء ويكفر فلان كافر فلان كافر، يجلسون بمجرد ما يلتزم، إذا التزم طبعا، عندهم الشيخ المقدسي كافر، عندهم الشيخ أبو قتادة كافر، عندهم الشيخ الحويني كافر، عندهم الشيخ محمد الحسان كافر، محمد حسين كافر، فلان كافر، حدوجي كافر، كتساني كافر، ما تركوا أحدا. فهذا عندما كان يسمع لدروسنا وقال إذا كان كذلك فارتد الرجل العياذ بالله. فلذلك أصحاب الغلو غالبا ما تكون هذه نتيجتهم العياذ بالله. فنسأل الله عز وجل العدل. أهل السنة والجماعة وسط، أهل السنة والجماعة وسط. فالشيطان كادنا بماذا؟ بالغلو ومجاوزة الحد والإفراط. هذه مكيدة أولى. المكيدة الثانية الإعراض والترك والتفريط. الإعراض والترك والتفريط. هناك طائفة أخرى وهم المرجئة، الإعراض والترك والتفريط. هؤلاء عندهم دين يناسب الحكام، رققوا دين الله عز وجل وجعلوه أرق من ثوب سابري. هؤلاء خبثاء، هؤلاء خبثاء، لا الخوارج ولا المرجئة. كما قالوا على أن حمارا سألوه من أصعب عندك، إذا كان الأرض منحدرة أو الأرض صعبة الصعود، فقال كلاهما سبهما وقال كلمة. يعني كذلك أصحاب الغلو وأصحاب الإفراط وأصحاب التفريط. أصحاب الغلو ومجاوزة الحد والإفراط هذا خطير، وكذلك الإعراض والترك والتفريط خطير، لأن واحد يبالغ والثاني يتنازل، بل الاعتدال والوسط هو السلامة من ذلك كله. ولذلك قال بعض السلف كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، قال أمر الله تعالى ما أمر الله تعالى، لاحظوا، ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان. ركزوا على هذا، ما أمر الله بأمر، أي أمر، أي أمر، لأنه نكره. قال هذا بعض السلف، ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، إما إلى تفريط وتقصير، هم المرجئة المدخليون والرسليون والرسلانيون والله المستعان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. هو يكفي، يكفي أنه ظفر بأحدهما، سواء الخوارج ولا المرجئة، وقبحهم الله جميعا، الخوارج أو المرجئة. طبعا الآن لا يوجد خوارج، ولكن توجد أفكارهم وأحفادهم. إذن ماذا قلنا؟ ماذا قال بعض السلف؟ ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغته، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر، بأيهما ظفر. ولهذا كنت قلت في الرسالة التي بينت فيها الشرك الأصغر أبياتا أذكر منها قولي، تحرز من الإشراك بالله تفلح، تحرز من الإشراك بالله تفلح، إذا شئت الفلاح والفوز والنجاح والسعادة في الدارين فتحرز من الشرك بجميع أنواعه، تحرز من الإشراك بالله تفلح على لذة التوحيد أمس وأصبح، على لذة التوحيد أمس وأصبح. والله ما ألذ أن يكون الإنسان موحدا لله عز وجل، على لذة التوحيد أمس وأصبح، فإن نفوس الخلق في يد ربها يصرفها كيف شاء. طبعا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول يا لا ومقلب القلوب، أو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ماذا قلنا؟ فإن نفوس الخلق في يد ربها، وأهل التقى يمشون في نهج أوضح، أهل التقى يمشون في نهج واضح، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأهل التقى يمشون على نهج في نهج أوضح أوضح، وكل يمين أقدم المرء حالفا، وكل يمين، هذا البيت الثالث، وكل يمين أقدم المرء، وكل يمين أقدم المرء حالفا بها دونه تفضي لشرك مبرح، تفضي لشرك مبرح. الشرك هنا المراد به الذي قصد، هل الشرك الأصغر أم الشرك الأكبر؟ الشرك الأصغر، وهو دون الشرك، دون الشرك الأكبر، إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به فيكون آنذاك شركا أكبر ولا شركا أصغر، شركا أكبر. فلذلك قلت، فإن كان محلوفا به ذا معظمة، احفظوا هذا البيت الرابع، فإن كان محلوفا به ذا معظمة، يعني الذي تحلف به، تحلف باسمه، فإن كان محلوفا به ذا معظمة الذي تحلف باسمه، إذا كنت تعظمه فهذا لربما تحلف به وأنت صادق، وإذا أردت أن تكذب تحلف بالله عز وجل. فإن كان محلوفا به ذا معظمة فشرك كبير إثمه ليس ينمحي. فشرك كبير إثمه ليس ينمحي. فإن كان محلوفا اكتب فإن كان محلوفا به ذا معظمة فشرك كبير إثمه ليس ينمحي. وهكذا يقال من أقسام الشرك الأصغر يسير الرياء. يسير الرياء والتصنع للمخلوق، ويدخل في هذا لولا البط لجاء اللص، كما قال عبد الله بن عباس لولا الكلب لجاءنا اللص، لولا كذا لجاءنا، هذا كله من الشرك الأصغر. ولذلك نقف هنا، لأن محمد بن عبد الوهاب قال كلمة رائعة، قال الشرك الأصغر هو أخفى من دبيب النمل، قد يرتكبه العالم ولا يشعر. ولا أنسى هذه العبارة قرأتها قديما، قال الشرك الأصغر أخفى من دبيب النمل، على القول بأن الشرك ينقسم إلى قسمين، وعلى القول ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فيقول هو أخفى من دبيب النمل. هل الواحد منا يسمع دبيب النمل؟ لا. فالشرك كذلك أخفى لا يرى، فقد يرتكبه العالم ولا يشعر. تصور الواحد يعمل العمل، يلقي الدرس وهو يفرح ما شاء الله، يتصدق ويفرح ويحب أن يمدح وشيء من هذا القبيل، يصلي كذلك يصوم كذلك، فهذا فيه ماذا؟ فيه شهوة خفية، شهوة خفية. فلذلك سيأتي إن شاء الله، إذا كان الإنسان كذلك فبماذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا العمل إذا كان فيه الرياء يسير الرياء، إما أن يكون في أول العمل أو في وسطه أو في آخره، هل العمل يكون باطلا أم يكون صحيحا؟ وإذا طرأ الرياء في أول العبادة أو في وسط العبادة أو في آخر العبادة، ما حكم هذا العمل؟ والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا إن شاء الله عندنا ماذا عندنا غدا؟ أي